بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة، هل هي ركن من أركان الجنائز أم أنها سنة من السنن؟ صلاة الجنائز وجدنا أن في بعض الأركان فيها سقطت كالركوع والسجود، فإذا صلاة الجنازة تختلف عن باقي الصلوات في اختصار بعض الأركان. وعلى هذا العلماء اختلفوا في الفاتحة على الجنازة، فكأن البخاري الذي هو متشدد جدا جدا جدا في ركنية فاتحة الكتاب وصنف فيها كتابا خاص اسماه جزء القراءة خلف الإمام، وأبدع في هذا الكتاب جمع النصوص التي تؤكد أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فهنا تردد في ركنيتها في صلاة الإيه؟ الجنازة، فقال: باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. هذا يعني ما حكمه؟ هل هو ركن أم سنة؟ فساق الأحاديث، وجمل الأحاديث تدل على أنها ليست بركن، ليست بركن. على هذا لو أن شخصا ما حصل مع الإمام إلا تكبيرة واحدة الليلة الأخيرة يسلم مع الإمام، إن قرأها هذا أصل حسن، وإن لم يقرأها فلا حرج في هذا. وعلى هذا لا يجوز في صلاة الجنازة أن يتخلف متأخر عن الإمام أن يسلم بعده، إنما يسلم إيه؟ مع الإمام حتى يسرعوا بالجنازة. وهذا يدل على أن يعني في تقدير وفي توثيق عظيم جدا للميت، إن هذه الاختزال وهذا الاختصار فهذه الصلاة يعني تقديرا لحال الميت حتى يسرع في دفنه. وقال الحسن، أي الحسن البصري: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. يعني سواء أي صلاة من الصلوات قلنا فيها فاتحة الكتاب، لكن الركنية أنها ركن من الأركان في صلاة الجنازة يعني أنا متردد، ما عندي يقين، يعني أنا متردد هل هي ركن أم سنة، يعني هذا الأمر عندي فيه نزاع. فيقرأ بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يدعو بهذا الدعاء. وبعض الصحابة سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على ميت ودعا بهذا الدعاء، والدعاء أزيد من هذا يعني، فتمنى أن يكون هو الذي دعي عليه أو دعي له. قال: وحدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وهو شعبة ابن الحجاج قال عن سعد وهو سعد ابن إبراهيم عن طلحة وهو طلحة ابن قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ساق الإسناد: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال أو فقال: ليعلموا أنها سنة. فأراد أن يبين للناس أنها إيه؟ أن السنة من الصلاة، وأن السنة قد يحتمل بها الإيه؟ الواجب والمسنون. يعني البعض الناس يسمع كلمة سنة يظن أنها على الإطلاق، لا، من سنن الفطرة مثلا إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية إيه؟ واجبة وليس بسنة. ومن سنن الفطرة ما ليس يعني من السنن أصل، فلذلك يعني كلمة السنة تطلق على الهدي والطريق، تشمل الواجب والمسنون وأيضا المباح، وأيضا المباح ممكن نقول أنه سنة. قال: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال سمعت الشعبي قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته. قال فحقروا شأنه. قال فدلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. كما أن الصلاة قلنا تجوز طبعا يعني الأصل في المصلى، فإن لم يكن ففي المسجد، فإن لم يكن ودفن الميت فجاز الصلاة على القبر حتى بعد الدفن. يعني لو أن شخصا دفن بلا صلاة يصلى. في اليمن كانوا لا يصلون على أصحاب الحوادث، واحد عمل حادث في سيارة أو كده يعني يقولون هذا إيه يعني كالشهيد، وهذا خطأ طبعا. فأذكر مرة أنهم دفنوا ميت بلا صلاة، فطبعا وعطوا في المسجد، ثم خرجت بهم جميعا وخرجنا وصلينا على هذا الميت الذي وقع في حادث. حتى بعضهم قال يعني كيف نصلي عليه وكيف كذا وهو مقطع من هذه الأشياء. فطبعا هذا تأويل فاسد. فكل ميت يصلى عليه إلا شهيد المعركة فقط، يعني واحد من سيارة من قطار من حادث من عملية جراحية أي شيء، فلابد أنه إيه يغسل ويصلى عليه. والغسل هنا بقدر الاستطاعة، يعني يغسل ويغسل الأعضاء، يعني لا اشترط أنه ينقي الدم أو هذه الأشياء، لا ينقي الأعضاء أعضاء الميت ويغسل ثم يكفن ويصلى عليه ويدفن. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان وهو الشيباني قال سمعت الشعبي عامر قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال ابن عباس. يبقى أبو عمرو اللي مين بقى؟ أبو عمرو الشيباني. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا مات يا رسول الله. قال أفلا آذنتموني؟ دل على أنه كان إيه مريض، أو أنه كان به علة يشتكيها. فلما النبي صلى الله عليه وسلم افتقده أو سأل عنه قالوا مات، فقال أفلا آذنتموني؟ فقالوا إنه كان كذا وكذا، وذكروا من قصته. قال فحقروا شأنه، ده مثلا كان فراش كان بيقوم كان كذا، يعني ما يستحق أنه هو يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم من الليل حتى يقوم ويصلي عليه. قال فدلوني على قبري، وهذا يدل على يعني كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نبي الأمة نبي الرحمة، كيف كان يجمع كل الأمة، الشريف والوضيع عالي والنازل كلهم عنده سواء صلى الله عليه وسلم. حتى أن بعض الصحابة أو يمكن كل الصحابة لما كانوا يرون من حبه لهم جميعا كان بعضهم يظن هو المقدم حتى على أبي بكر وعمر، كحال عمرو بن العاص كان يظن كده من شدة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلقاه ويقابله ويبش في وجهه ويحبه. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما لقيني النبي صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه، ما رأى إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، وما جلس مجلس إلا ودعه أن يجلس فيه. فكل الصحابة كانوا يشعرون بهذا هذا الحب وهذا العطف من النبي صلى الله عليهم جميعا، فكأنهم يعني تقالوا أنهم يوقظون النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، لأن خاصة يعني الأنبياء وكذلك العلماء لهم برنامج ثابت نظام ثابت. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم له برنامج، برنامج مثلا بعد العشاء ينام إلى الوقت الفلاني، ثم يقوم في الوقت الفلاني، ثم يفعل الشيء الفلاني ويصلي كذا ويفعل كذا، وبرنامج. فأي خلل في هذا البرنامج بيفسد عليه اليوم. فالصحابة أولوا رضي الله عنهم إن يعني الأمر بسيط حتى لا نضيع على النبي صلى الله عليه وسلم برنامجه الذي هو معروف عنده أو ورده الذي هو خاص به في الليل. صلى الله عليه وسلم بين أن هذا أعظم، فعظم شأن هذا. ثم كذلك صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الظهر لما دعي للصلح بين حيين ما انتظر حتى الصلاة، وترك المسلمون وترك المسلمين وذهب ليصلح فتأخر في الصلح. فقال بلال رضي الله عنه لأبي بكر: لقد ذهب صلى الله عليه وسلم ليصلح بين الناس وتأخر، تصلي؟ فصلى. وقيل ابن عوف، يعني قد تكون هذه واقعة وهذه واقعة. المهم الشاهد صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على إصلاح ذات البين وتأليف القلوب والإحساس بقيمة المسلم، أن المسلم عند المسلم لابد أن يكون معظما جدا جدا جدا. وذلك يا أخواني يعني دايما أركز، أعظم نعمة، أعظم نعمة يمنها الله عليك أنك تحب المسلمين جميعا. كل مسلم على ظهر الأرض لابد أن يقع في قلبك حب. أذكر من الأشياء الطريفة أن الشيخ محمد رشيد رضا هو سلفي وكان له بعض الهنات، كان له بعض الهنات لأنه طبعا كان شيخه الشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده هذا له شطحات عظيمة جدا وله بلايا، فهو كان تلميذ. وذلك دائما الطالب يتأثر جدا جدا. يعني أذكر طالب بيرقب أحد مشايخي، وشيخه لي شيخ من اللي هم بتوع المعازي دول، يقلده في الطقية في العمامة في الطريقة في الكيفية في لأنه دايما بيفتن التلميذ بأشياخي وشيوخي. فالمهم الشاهد أن الشيخ محمد رشيد رضا مرة جالس كان عنده مشكلة مهموم، فدخلت عليه أمه قالت له: ما لك يا بني؟ هل مات مسلم في الصين فأنت حزين عليه؟ هي بتمزح معي، فضحك. دل على أن كانت الأم يعني ربما يعني تشعر بأن ابنها يحمل هموم الدنيا كلها. فذلك وذلك أعلى وأوثق عرى الإيمان الحب في الله. تخيل بقى أنت بين أخوانك لا تشعر بهذه النعمة، فهل تستشعرها عند البعيد؟ طبعا لا. لكن لو فعلا كل مسلم وكل أخ استشعر حبا لأخيه حب شديد جدا، حتى لو كان أخوك ده جلف، لو كان في بعض الأخلاق السيئة، لو كان في وفي وفي وفي، وبدأت تغفر له هذه الذلات. يا أخوانا القلب له منظار ليس كمنظار العين. القلب منظاره أنه دايما ينظر ما له عند الله عز وجل. مثلا أنا حبيت الشخص الفلاني اللي هو رزل واللي قد يكون فيه صفات الله المستعان، لكن أقنعت قلبي بأن حبي له أجر عند الله عز وجل، وأن من أعظم الأجور عند ربي تبارك وتعالى الحب في الله. أوثق عرى الإيمان الحب في الله. شوف أوثق عرى، يعني معنى أعظم ضابط على الإيمان في قلبك أن تحب أخا لك في الله. وذلك أنا برضو أعرج شوية، أجد بعض الإخوة اللي هم مثلا مسميهم طلبة علم في مجلس واحد تلاقي بينهم تنافر. التنافر هذا ليس من الدين، ولا إنما هو هوى، هوى يلقى في القلوب والعياذ بالله. الواحد كده بقول لك إيه ده مش عارف إيه اعمل، لا أبدا. أذلة، شوف استحضر هذه أذلة، كلمة ذل على المؤمن، يعني أنك خادم حقير لأخيك. يعني لو خدمت أخيك وتذللت بين يديك العبد، هو ده حال المؤمنين، ده مش عيب لك، ده بالرفع لك. لكن تكون أنت الذي صاحب الحاجب الأعلى والكلمة العليا وتنظر كده لإخوانك كأنك يعني إيمان، أنت لا شيء، هذا شر. أذلة على المؤمنين، أعزة على المؤمنين برضو لا، أعز على الكافر. وذلك هذه الصفات يعني فيها خلل عند كثير من الملتزمين، إنه ما بعرفش يميز، ما بعرفش يحقق كلمة الحب. ولذلك بعض السلف رضي الله عنهم لما حققوا هذا كان بعضهم لا ينام، لا ينام إلا بعد أن يترضى عنه أخوه في الله. فذلك إخواننا لابد أن إحنا يعني القضية مش قضية بأننا أمسك الكتاب وتعلم وتيجي يوم القيامة تلاقي الحبل بتاعك مفكوك، لأن عرى الإيمان، العرى اللي هو الحبل اللي بيربط زمام الناقة، بيربطها بلجام قوي جدا جدا، هو الحب. البغض هذا بيوضع في قلبك يطير الإيمان فوق، تجد نفسك ضاجر. زيك بنجد أن الشكاية كثرت بين الملتزمين، تيجي تعمل مجلس تحقيق، ايه سبب الشكاية؟ اصله مش عارف بصيلي، ما عرفش ايه خد مني، مش عارف ايه عمل ايه. ابدا، يعني حتى لو ان اخاك اخذ ما تملك. يعني من الاشياء الطريفة ايضا الحسن البصري دخل بيته رجل فوجد الحسن نائم، فبص كده لقى تحت السرير حاجة زي الايه، فواكه أو فاكهة لا أدري ما هي، فاكهة. راح مطلع وقعد ياكل، كان جعان قعد ياكل، انتبه له الحسن تركه حتى أكل، ثم قام وقبله عنقه، قال هكذا كانوا يفعلون ولا يحتشمون من بيت الصديق. لأن الإنسان في الآية القرآنية إن الإنسان إذا دخل ممكن يدخل بلا استئذان حتى بيتي أو بيتي صديقكم، إن أخ في الله ما في احتشام بينك وبينه إلا في الحرمات والعياذ بالله. فلذلك يا إخوان أرجو إن كل أخ يجد فيه غل أو ضغينة أو احتقار أو نقيصة لأخ له يراجع نفسه. ممكن تلاقي أخ من إخوانك حقير فعلا مثلا، يعني ضعيف غلبان مسكين رزل أي شيء، فكون إن هذا أو الحب في الله لا يغير قلبك من ناحيته أنت مخطئ. وذلك الآن كثير من الشباب بيغلف الخصام بغلاف شرعي، يقول لك لا أنا بكرهه في الله، أصله بيعمل إيه؟ إيه اللي بيعمله؟ يعني ده يمكن العلماء حددوا القطيعة مع أهل البدع من قبل العلماء من العالم اللي هو قطع للعلاج الشرعي، لكن حتى لو صاحب بدعة يعني له حق المسلم، له حق النصرة والدفاع وله جزء من الحب. يعني ربنا تبارك وتعالى لما ذكر هزيمة الروم من فارس، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طيب قال عز وجل يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، المؤمن يفرح إن الكفرة من النصارى هزموا الكفرة من... نعم، لأن النصراني أقرب لك من المجوسي. إذن عدم ضابط المحبة في القلب خلل عظيم فيك. وزيك دايما كل أخي يحاول يراجع نفسه، يحاول يراجع نفسه مرات ومرات ومرات قبل أن يأتي يوم القيامة بخسيسة تمحي له ما يملك. أنا بقول لك لا تتعلم ولا تعمل حاجة خالص، المهم أنك تحقق أصول. الأصول دي إيه؟ أصول الإيمان، ومن أصول الإيمان الحب في الله. تشعر كده أن حب المسلم ده يكون لك أعظم شيء، أغلى شيء عندك هو أن تحب مسلم وأن تتقرب إلى الله فيه. أذكر والله مرة كان جالي يعني تعاقد في معهد في أمريكا، وكان فعلا الظروف المادية كان فيه تقلبات، يعني كنت محتاج فعلا لأي شيء، وكان العقد ده كان كبير يعني تقريبا كان حوالي $3,000، وكنت في حاجة إلى دولار واحد، وفعلا تم العقد بيني وبين والمعهد، كمان كان ناس قائمين عليه من السعودية، وخلاص وانتهى الأمر وفعلا واتفقت ووضعوا التذكرة في المطار هروح وكده. فالشاهد الجمعة اللي قبلها وأنا على المنبر في مسجد الفرقان، والله الذي لا غير أذكر هذا كأنه الآن، وقفت على المنبر شفت المسجد كله ممتلئ من أوله إلى آخره. تخيلت وأنا بين هؤلاء الكفار وهيكون معايا مثلا 30-40 واحد، والله أعلم هيبقى نظامهم إيه، تخيلت المشهد وممكن مثلا ماشي بين الكفار ورايح بين الكفار وجاي بين الكفار، والله كاد قلبي أن يتصدع. ويمكن في الجمعة دي بكيت بكى على المنبر، وما أحد يعلم، وفي الناس متصورة ده من موعظة، لكن بكيت على حالي وعلى نفسي. وفعلا المهم انتظرت، وفعلا كنت مصمم على السفر لغاية يوم الأربع. يوم الأربع قررت السفر بقى، أخذت يائي وذهبت إلى الوالدة في مصر من أجل أن أسافر. يوم الأربع بالليل علمت أمي أن أنا مسافر، إلى قالت لي ما تسافرش لبلد الكفر دي أبدا، ويمين والله ما أنت مسافر يا أمي أنا زرقت لي ما فيش، لو عاوز أرض بيعي، لكن المهم الشاهد أنه لابد أنك ما تسافر. وجدت في قلب انشراح والله. ثاني يوم الصباح والصاحب اللي هو المعهد القائم عليه، يعني هو خسر أجور بعض المدرسين لأنه كنت أنا هكون المشرف على المعهد، ما يقرب من $100,000 حتى كاد دمر، ولكن ربنا فتح عليه بعد كده. فالشاهد أن الواحد لما بينظر كده ويتخيل أنه بين الملتزمين وبين المسلمين ويلقى أخا له في الله، مجرد أن يلقاه، إذا كان نفس بعض إخوة يقول له بحبك في الله، ما فيش حد يسمع الكلام ده أبدا. طب أنا أعمل عينة عشوائية، أدي واحد مثلا من اللي قاعدين، خلينا بشير، حد قال لك بحبك في الله؟ بصراحة يعني لو حد يقول لي مين هو؟ كتير. طيب بشير ده عشان راجل راس. طيب نجيب واحد مثلا زي نختار مين؟ شيخ عبد الله. يا عبد الله قل لي حد قالك بحبك في الله؟ ها الشيخ بس. الله اكبر، والله اني احبك في الله، والله اني احبك في الله. فلذلك يا اخواننا الواحد يحاول فعلا يعني يحرك الايه التروس بتاعت قلبه، يلاقي اخ بعكسه، اخ بيترزل عليه زي واحد مثلا من اصحابنا. ابو سهل حد قالك بحبك في الله؟ ابدا، ولا حد خالص، ولا حد خالص. طيب والله نحبك في الله يا شيخ. تروس لما تتحرك في القلب هتلاقي اللي هو عمال يغتت عليك وغتت ده، هتلاقي ايه؟ هينفرش قلب. واحد بيقول انا بحبك هو عمال يترازل عليك، لكن انت لما تترازل عليه زي ما بترازل عليك ايه اللي هيحصل؟ خلاص، عباره عن ايه؟ تناطح بين الاطراف. فلذلك يا اخواننا نحاول ان احنا لو خرجنا يعني اليوم ان احنا نحقق هذه العباده العظيمه جدا جدا جدا اللي اجرها عظيم جدا، هنحقق هذا. وذلك حديث أبو إدريس الخولاني مع معاذ بن جبل لما دخل المسجد فإذا برجل شوب يصف براق الثنايا، شكله كده عجبه. طب إيه اللي أعجبه في معاذ؟ أن هناك 30 من الأصحاب يرجعون إلى معاذ وهو أصغرهم سنا. إيه رأيك يا معاذ في هذا؟ لأن يعني معاذ النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالفقه والعلم والمكانة، يسبق العلماء رتوة بحجر، يعني زي ما ترمي رمية كده عند آخر الحجر هو قدام وأول الحجر باقي العلماء وراه، يعني مسافة كبيرة جدا. فقال براق الثنايا يصدرون عن رأيه، فقلت من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. فوقع محبته في قلب أبي إدريس، حاول يصلوا، الزحام كثير جدا، حاول طول الليل بيفكر كيف يصل إلى معاذ بن جبل. بكر من الصباح، قال فهجرت، جاء بدري، قال فوجدته قد سبقني بالتهجير، هو أسبق وإذا هو قائم يصلي. قال فلما فرغ جئت من قبل وجهه، ما في قال له حاجة، لا قال له لا علمني ولا فقهني ولا ولا ولا، حرك قلبه وفتحه له، قال إني أحبك في الله بلا أي حاجة، بلا أي معلومة. فقال معاذ الله ده أنت ما تعرفنيش ولا شفتيني ولا لي علاقة بيني وبينك، الله صادق؟ قال الله، الله قال يعني يقسم بالله عز وجل أنه يحب في الله، والتاني يؤكد. فلما فرغ قال فجبذ حبوة ردائي، راح جايب كده من الرياء بتاعته، راح شد لي كده يعني صحصح للأمر العظيم، الفائدة العظيمة جدا جدا هنا يهزه. قال يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتزاورين في. طب عاوز أكثر من كده إيه؟ ولذلك المتحبون في الله يوم القيامة على منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، لأنه بيحبوا بعض في الله. إذن دي عبادة مش هتكلفك حاجة، لا تكلفك لا تكتب كتاب ولا تمشي ولا وانت قاعد على السرير كده افتكرت واحد اخ لك حبيته بالله وحبيته بقى لعلة شرعية اي حاجة. ما هو كلنا فينا عيوب، ما هناك احد خلى من العيب، ولكن اذا حركت قلبك لبعض محاسن اخيك، زي مثلا زي ايه؟ انه بيصلي، واحد بيصلي معك في المسجد، يا سلام، نعمة كبيرة جدا، بحبه عشان يصلي، بحبه علشان مثلا ملتزم، بحبه عشان بيقرأ قرآن، أي علة من العلة. فإن أردت أن تخفي عيوب أخيك تسترها كده تغطيها ما تحطهاش قدامك، لأن من كفران العشير عند الإخوة إنه دائما يذكر إساءة الآخر. ده عمل في حتة فصل، تم تفوق له شوف الفصولات الثانية، ممكن تلاقي مثلا ملتزم تلاقي كذا كذا إلى غير الأشياء العظيمة جدا التي قد يكون فيها يعني خير كثير جدا جدا. فلذلك ينبغي لطالب العلم أن يحقق هذه العبادة. فحقروا شأنه فقال دلوني على قبره، فأتى قبره فصلى عليه. طبعا الصحابة بقى طبعا عظموا شأن هذا الرجل لما رأى سلم عظم من شأنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.